ماما يا ماما يا ماتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي وفتح أقول لك صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي مولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي مولاتي عشان أمشي عشان أجري ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري ومهما جريت بعيد خالص أديني جيت أوام بدري أضمك بفرحة وأقولك صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي مقولاتي يا ماما يا أمّا يا ماتي سلاماتي احتراماتي مقولاتي يا ماتي